انا لسه راجعين من على طريق سفر كده من يومين ثلاثة كده، فالحتة اللي احنا يعني حودة كده حاودين عليها، كان واحد زميلنا في الدفعة وكان التاني على الدفعة، كان التاني وكان يعني له مستقبل كبير في الطب، يعني طالع التاني على الدفعة وبيختار التخصص اللي عايز يختاره يتعين فيه في الجامعة، وهو جاي من الحتة دي بيحود بالعربية بتاعته، جات عربية نقل جابته نصين، وصل مستشفى الطوارئ يعني ميت الله يرحمه. الانسان بيموت في لحظة يا اخوانا، في لحظة اي حد مننا بيقابل ربنا، في لحظة اي حد مننا بيموت، ولكن يا ترى هيموت على حسن خاتمة ولا هيموت على سوء خاتمة؟ هيقابل ربنا على ايه؟